بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمع الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا السادس والعشرون بإذن الله تبارك وتعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. لازلنا مع كلمة التوحيد، وعلى وجه الخصوص مع توحيد الألوهية، وبوجه أخص في الرد على شبهات العوام الذين وجهوا العبادة لغير الله باسم الوسيلة مرة، والشفاعة ثانية، والبركة ثالثة. وكان حديثنا في المرتين السابقتين أو في المرات السابقة حول قضية الوسيلة، معناها أركانها، المشروع منها والممنوع، شبهات المتوسلة من خلال الآيات والأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوع. ثم انتهى بنا المطاف إلى شبهة عقلية لدى المتوسلة يقولون فيها: لماذا نمنع الوسيلة بالأنبياء أو الأولياء والصالحين؟ وفي حياة الناس يتوسط الناس بالوزراء عند الرؤساء وبالوجهاء عند الملوك والأمراء، فلماذا لا نتوسط مستجدعين بالأولياء والصالحين؟ وقد علمنا أن لهم عند الله عز وجل يدا ومكانة وكرامة ودرجة ودولة. فتلك شبهتهم والتي أركعنا الرد عليها، لأنها هي في باب الاستشفاء أقرب من أن تكون إلى باب التوسل. أما التوسل فقد عرفته، ويبقى أن نعرف ما هو الاستشفاع أو ما هو التشفع أو ما هي الشفاعة. الاستشفاع والتدبر والشفاعة كلمات ذات مدلول واحد، أصلها في اللغة من كلمة الشفع، والشفع هو الدفع وضده الفرج، وكل شيء في الكون شفع إلا مكون هذا الكون فهو وتر سبحانه. لذا أقسم بالشفع والوتر والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. الشفع كل زوج، والوتر هو الوتر جل وعلا، هو الفرد، هو الواحد الأحد الفرد الصمد. لذا قال في سورة الذاريات: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر فكل شيء في الكون شفع، زوج مركب من ذكر وانثى، ومن كل شيء خلقنا زوجين في عالم الانسان وعالم الحيوان وعالم النبات، بل ومما لا نعلمه من عوالم. فقد كانت الأمم السابقة لا تعلم أن التزاوج في كل شيء، حتى في الكهرباء وهي تتكون من سالب وموجب الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وحتى لا نستطرد، فالشفع ضده القرض، وكلمة التشفع أو الشفاعة جاءت من أصل أن الرجل كان فردا فاستعان في قضاء حاجته بشخص آخر فصار شفعا. شخص فرد يريد قضاء مصلحة فهو بمفرده، لكنه عجز عن قضائها، ذلك لضعف عنده أو لعدم مقدرة على التعبير عن رأيه أو لعدم وجود وجاهة لديه تمكنه أن يصل إلى من يريد أن يقضي حاجته، فاستشفع بآخر أي توسط به فصار شفعا. إذا الشفع ضد الوتر أو ضد الفرض هكذا في اللغة، ومعناه أن صاحب الحاجة كان واحدا فضم إليه واسطة فصار شفعا. وبهذا المعنى تعرف كلمة الشفع أو الشفاعة أو التشفع في الاصطلاح. فهذا الاستشفاع أو الشفاعة اصطلاحا معناها أن يطلب إنسان من آخر التوسط له عند ذي ملك أو سلطان ليقضي له حاجته في إعطائه ما هو في حاجة إليه أو في التجاوز عنه في ذنب خالفه أو جريمة ارتكبها. مرة أخرى، الاستشفاء أو التشفع والشفاعة اصطلاحا أن يطلب إنسان من آخر التوسط له عند ذي ملك أو سلطان ليقضي له حاجته في إعطائه ما هو في حاجة إليه أو في التجاوز عنه في ذنب صارفه أو جريمة ارتكبها. وصورة ذلك أن رجلا معسرا ألمت به حاجة فذهب إلى غني يريد أن يقترض منه مالا أو أن يعينه في كربته، لكن الغني هذا لم يستوثق من صحة كلامه أو لم يثق فيه خشية أن يكون واحدا من النصابين، فذهب ذلك الرجل المكروه أو المديون إلى رجل صالح أو قريب له وجاهته أو له كلمته عند صاحب المال، فاستشفع به من أجل أن يقرضه أو أن يعينه في كربه وعسره، فتلك شفاعته. ومثلها في المقابل، لو أن رجلا خاف جريمة بأن ضرب إنسانا أو أن ابنه ضرب ابنه في المدرسة، فراح ولي الأمر ولي أمر التلميذ المضروب يقدم فيه بلاغ يكتب فيه محضرا، فراح الرجل يطلب السماح والعفو من ولي أمر التلميذ المضروب فأبى، فأخذ يبحث عن إنسان له كلمة لدى هذا الرجل فاستشفع به شفاعة، فتلك شفاعة أو استشفاع. هذا الاستشفاع يجب أن ينضبط بضوابط، ولذلك هو ينقسم إلى قسمين: استشفاع حسن واستشفاع سيء. وقد ذكر الله عز وجل كلا من النوعين في قوله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. إذا هذا الاستشفاع الذي يكون في الدنيا منه ما هو حسن ومنه ما هو سيء، أما الحسن منه فهو على نحو ما ذكرنا، وكذلك تعين إنسانا في قضاء مصلحة لم يستطع الوصول إليها بنفسه، أن تعينه في عمل دون أن يأخذ حق غيره، فلا بأس بمثل هذا. لكن إذا كان الاستشفاع يجعل من تشفع له يأخذ حق غيره أو يتعدى عليه، فهذا استشفاع سيء. ونضرب لذلك مثال: لو أن إعلانا نزل في صحيفة عن وظائف خالية تقدم إليها شباب كثيرون من الشباب العاطف الذي لا يجد وظيفة ولا يجد صنعة، وقد توقفت مثلا وزارة القوى العاملة من الثمانينات، فهو متى ما وجد الإعلان سارع على مسابقة لتلك الوظيفة. امتحن فنجح وعلم بنجاح، وقيل له جهز بقية أوراقك لاستلام الوظيفة، ثم جاء ليتسلم الوظيفة فقيل له: لا نجد اسمك عندنا. لماذا؟ قال: لعله سقط سهوا، أربما كان تجاوزها أثناء، والقضية لم تكن هذا ولا ذاك، إنما ظهر في المسألة أن أحد المتسابقين ممن رسب في الامتحان استشفع بقريب له، له وجاهته أو له وزارته، فجيء بهذا بدلا من ذا. فلما جاء صاحب الحق وجد نفسه في الشارع وقيل له: سقط اسمك سهوا، وهو لم يسقط سهوا وانما اسقط عمدا. اذا هذا الذي اخذ حقه وقد استشفع بوجيه له كلمه وله سلطان، هذا نوع من الاستشفاع السيء. فهذا صاحب الحق يبحث عن حقه بنفسه فوجد ان الابواب مغلقه دونه، حتى سلوه على وجيه من الوجهاء يدفع له، تسمع كلمته وتفتح له الابواب فاستشفع به للوصول الى حقه ولرفع الظلم عنه لدفع تلك المظلمة، ففعل، فذلك استشفاع حسن. اذن الامر واضح، ملخصه انه يجوز الاستشفاع لان يكون مشروطا في حق ضاع او حق يخشى ضياعه او في شيء مباح منتفع به او في نصرة مظلوم او اداء واجب ونحو هذا، فهذا الاستشفاع الحسن. اما ان يكون في اثمه باسقاط حق من العقوق او تعطيل حد من الحدود او ظلم انسان او تعدي على حق او على حد، فلا، فذاك الاستشفاع السيء وذاك التعاون على الاثم والعدوان. ولذا نهى الله عز وجل عن هذا النوع بعد ان امر بما يقابله، فقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. بينه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بقوله اشفعوا تهجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ومعناه انه يهجر الشافع ولو لم تقضى حاجة من شفع له. وهذا الاستشفاع مشروط لأن يكون حسنا كما علم، وأن لا يكون في حد من حدود الله، وأن لا يصل إلى قاض أو حاكم أو سلطان. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الحد السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ولذلك لم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة ابن زيد في المرة المخزومية التي سبقت، وقال له صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأي الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. هذا استشفاع في الدنيا كما عرفته. فهل يقاس عليه الاستشفاع في العبادات؟ كما ذكرنا في أول الدرس الشبهة التي يرددها المتصوف في جواز دعائهم واستعانتهم واستغاثتهم وطوافهم ونذرهم وما إلى ذلك عند قبور الأولياء والصالحين باسم الوسيلة والشفاعة. قال لا ضير في هذا، إنما هو استشفاع. وقد أقره الله عز وجل في القرآن، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. أنت قد سمعت معناه وعرفت الدليل عليه، لكن أين هذا من ذاك؟ هناك استشفاع في الدنيا، نعم، وشفاعة في الآخرة، نعم. ولا يجوز أن ننكر الاستشفاع في الدنيا ولا أن ننفي الشفاعة في الآخرة. وإذا يجوز إنكار الاستشفاع في الدنيا فيجب أن يكون منضبطا بضوابط الشرع على نحو ما قدمه القرآن من شفاعة حسنة وأخرى سيئة. وكذا الشفاعة في الآخرة على نحو ما سنعرفه إن شاء الله، منها المنفي ومنها المثبت، منها الجائز ومنها الممنوع. لكن الكلام هنا عن قوم يتعبدون للأولياء والصالحين، يتوجهون بألوان من العبادة هي من أجل أنواع العبادات سيما الدعاء. وقد سمع منهم وعرف عنهم من يقول يا مولاي اشفع لنا عند ربك في قضاء كذا وكذا، يا مولاي فلان توسلت بك إلى ربك فادعو الله أن يفعل بي كذا وكذا. وأمثال هذا مما يقولونه خاصة عند قبور الأولياء والصالحين. فإذا أنكرنا هذا عليهم احتجوا علينا بأنه من باب الاستشفاء، وبأن الذي لا يستطيع أن يدخل على السلطان إلا إذا طلب واسطته، فلماذا لا نتوسط لربنا بأوليائه والصالحين من عباده؟ وهذه الشبهة خطيرة جد خطيرة، على الرغم أنها كثيرا ما يرددونها ويلوقونها من أفواههم وألسنتهم، مع أنها عظيمة عند الله، إذ اشتملت على كرمين عظيمين: الأول هو توجيه أنواع من العباد لغير الله عز وجل باسم الاستشفاء أو الشفاعة، وهذا لون من الشرك الأكبر والعياذ بالله، فهذه واحدة. وأما الأمر الثاني فقياسهم الخالق على المخلوق، قياسهم الخالق جل وعلا على المخلوق، فالشبهة تقول إذا كنا لا ندخل على السلطان أو الوزير أو صاحب وجاهة ومكانة إلا بواسطة ممن له وجاهة ومكانة عند صاحب السلطان هذا أو المكانة، نقول إن قولهم هذا فيه تشبيه الخالق جل وعلا بالمخلوق، وهو قياس خاطئ وتشبيه مرفوض من كل وجه من الوجوه. ذلك أن العبد وهو يتوسط لدى ذي سلطان بوجيه من الوجهاء، لأن صاحب السلطان لا يعلم حاله، فاختار من ينقل له أمره ومن يعرفه بحاله. إذن لو كان صاحب السلطان هذا يعلم حالتك ويدرك أمرك أكنت تتوسط له؟ لا. الشيء الثالث أنه وقعت عليك مظلمة فرحت ترفعها عن نفسك بأن أتيت بشفيع مطاع لدى السلطان أو لدى من عنده حاجتك، فترفعت به لظلم وقع عليك من مخلوق مثلك، وهذا الظلم محال في حق الله جل وعلا. فلما كان الظلم مستحيلا في جانب الله عز وجل لم يحتج الامر الى من تدفع به لدى ربك جل وعلا. وشيء ثالث، لو انك اردت قضاء مصلحه عند محافظ من المحافظين فانك تلجا الى نائبه او الى سكرتيره قبل الدخول اليه. اقول لو ان باب المحافظ كان مفتوحا أكنت تنحرف يمينا أو يسارا حيث باب نائبه أو باب سكرتيره، وأنت قد رأيت الباب مفتوحا إليه مباشرة، ما كنت لتفعل لولا أن الباب أغلق دونك. ومثل هذا ليس مع الله جل وعلا، فسبحانه وسبحانه لم يغلق بابا على عباده. وقد تغلق دونك كل الأبواب، لكن يبقى باب واحد لا يغلق أبدا، هو باب الله جل وعلا. وكما قال القائل: لا تسألن بني آدم حاجتك، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يرضى إن ترك سؤاله، وبني آدم حين يسأل يرضى. لا تسألن بني آدم حاجتك، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يرضى إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يرضى. إذا فما وجه القياس بين من نقول إذا كان الناس يتشجعون عند السلطان بالوسطاء فنحن نستشجع عند الله بالأولياء؟ شتان شتان بين حال الخلق وحال الخالق جل وعلا. إن قوما قاسوا هذا القياس، جهلوا أن المخلوق قد يخفى عليه أمر الإنسان، فيحتاج إلى من يعلمه به وينبهه إليه، بخلاف الرب تبارك وتعالى، فإنه عليم بأحوال عباده ولا يخفى عليه من أمرهم شيء. فما هو في حاجة إلى من يعلمه بأحوال عباده أو ينبهه إلى ذلك؟ وإذا كان المخلوق قد يعجز عن رفع حاجته إلى من يقضيها له من سلطان أو غيره، فيضطر إلى البحث عن واسطة، فإن الأمر بالنسبة إلى الله تعالى يختلف تمام الاختلاف. إذ العبد مع الله يمكنه أن يرفع إليه حاجته مباشرة وبدون واسطة، خفية أو علانية، في ساعة من ليل أو نهار، لعلمه تعالى بأحوال عباده وقربه منهم، ولأنه يسمع شكواهم ويعلم أحوالهم ويجيب دعواتهم. بخلاف المخلوقين فإنهم بجهلهم لأحوال الناس وعجزهم عن كفايتهم أو قضاء حاجتهم، يحتاج طالب الحاجة منهم إلى واسطة ترفع حاجتهم إليهم ليعلموها، وتؤثر عليهم ليقضوها. وهذا المعنى منتف تماما مع الله جل وعلا. ومن هنا قبح بالعبد أن يتشجع على ربه بأحد من خلقه، لا أنبياء ولا أولياء ولا وسطاء ولا وجهاء. وحسن به أن يسأل ربه مباشرة بغير واسطة، إذ كما علمت لو أغلقت عليه كل الأبواب فلن يغلق عليه باب الله جل وعلا، مهما كان عصيانه ومهما كان تقصيره ومهما كان تفريطه. وإذا جهله الناس فإن الله يعلمه، وإذا ظلمه الناس فإن الله لا يظلمه، وإذا بعد عنه الناس فإن الله قريب منه يستجيب له ويرحمه. وكيف لا وهو يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا الناس. كيف يقال إن الناس يتوسطون بالوجهاء إلى الملوك والأمراء ونحن نستجع بالأولياء لدى رب الأرض والسماء؟ لقد أدركت جليا أنه لا وجه للقياس، وأدركت تماما أن هذا القياس الخاطئ الذي قاله المتطور سواء عرفوه عن أرباب الطرق أو أهل العلم فيهم والذين تحكمت عواطفهم في علمهم، فإن أناسا يتعلمون العلم لكن لهم عواطف تمكنت منه ولهم مذاهب وطرق تعصبوا لها فتغفروا ما تعلموه لما اقتنعوا به أو تعصبوا له. وديننا ليس بدين عواطف ولا أهواء ولا أذواق، وليس كما يقال من ذاق عرف، فإن هذا الدين شرع وشرعه قرآن وسنة، وليس بالأذواق والمواشيه وليس بالأحوال أو المقامات، وإنما هو دين. لكن بقيت للمتطوفة شبهة في جزية الاستشباه، قالوا قلتم في الوسيلة المشروعة دعاء المسلم لأخيه المسلم، بمعنى أن يطلب المسلم من المسلم أن يدعو له، ادعو الله لي أخي. قال أليس استشفاعنا بالأولياء من جنس ما أجدتموه من التوسل المشروع؟ لأننا نقول للولي ادعو الله لنا أو اطلب من الله أن يقضي حاجتنا أو نحو هذا. قلنا لا، ليس هذا من جنس ذاك وليس من بابه، لا من قريب ولا من بعيد، وذلك لأمرين: أولهما أن الأول أي التوسل بدعاء المسلم لأخيه المسلم قد أذن فيه الشارع وجاء في القرآن وشرع في سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، فنحن لم نكن فيه بناء على هوى أو اقتراع أو ابتداع، وإنما هو الشرع والاتباع، وقد رأينا أن القرآن أشار إليه وأن السنة صرحت به بما أغنى عن إعادته. وأما الأمر الثاني، طلبنا الدعاء من عبد صالح حي يسمعنا ويرانا ويصبر على أن يدعو الله تعالى لنا، هو كطلبنا منه أن يناولنا شيئا أو يعطينا آخر، أفليس هذا جائزا؟ بلى قطعا. وإذا فأي مانع في أن تقول لمؤمن صالح أو ترى فيه ذلك ادعو الله لنا يا فلان، رجاء أن يستجيب الله عز وجل له فيه. وهذا يختلف تماما عن الاستشفاء لأموات المسلمين من أولياء وصالحين، إذ هم أموات والميت غير مكلف بعبادة ولا دعاء، ولا يسمع من يناديه ولا يعرف من يستشفع منه، فنداؤه وطلب الدعاء منه باطل، والاستشفاع به اذا ضلال عقلي وخطأ فكري وفساد ديني، يقرا من ذلك الاسلام واهله وهذه اقل احواله، والا فهو شرك في عباده الله والعياذ بالله. اخواننا المتصوفه زعموا ان ما يفعل عند قبور الصالحين كالاستشفاع في الدنيا، وقد أنكرناها بما سبق تفصيل القول فيه وتفرقة القرآن بين الاستشفاع الحسن والسيئ، وأن هذا ليس من جنس ذاك حتى لو كان استشفاعا حسنا، فإنك قد علمت أنه لا يجوز هذا القياس، لأنه لا يجوز قياس الخالق على المخلوق جل وعلا، ولأنه لا يجوز التوجه بأي نوع من العبادات لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. قال إخواننا المتصوف، ونقول إخواننا ورضي الله عنه علي بن أبي طالب، ما سئل عن الخوارج أمشركونهم؟ قال من الشرك فضل. قيل أمنافقونهم؟ قال ترونهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا يأتون الله إلا قليلا. قال فما هم إذا؟ قال هم إخواننا. عبر عن الخوارج بقولهم إخواننا بالأمس بغوا علينا اليوم فقاتلهم قتال بظهر. والمتصوفة على بعض من أخطائهم في العقيدة، نحن نبين الحق لنا ولهم ونتعلم صحة عقيدتنا، وإذ نبين لنا الحق ولهم ونعرف التوحيد من الشرك ونقول هذا توحيد وذاك شرك، لا نحكم عليهم بشرك، إذ لا يجوز المشارعة بتكفير أحد من الناس إلا بعد استتابته ونصيحته وإقامة الحجة عليه باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. وإذا كنت ممن لا يحب المسارعة في التكفير ولا يجوز لنا أن نرمي الناس بالكفر جزافا لما يترتب على أحكام الكفر من أمور خطيرة، فإنه لا يجوز لنا في نفس الوقت أن ننتعل الأعذار وأن نوجد المعاذير لهؤلاء الدراويش والمهابين الذين يتعبدون لغير الله عند طيعة الأولياء ومقاصير الصالحين، فنقف موقف المحامي الذي أدرك خطأ موكله وعرف سر جريمته فراح يبحث في القانون عن ثمرات وفي الجريمة عن خلل، من أجل أن يبطئ ساحة موكله ومن أجل أن يدافع عن متهمه. إن الداعية يجب أن يقف موقف الضبي لا موقف المحامي، أما المحامي فهو يدافع عن موكله ويبحث عن كل مبرر يبرر اتهامه وجريمته، لكن الضبيب ذاك الذي يشخص الداء ويصف الدواء، وإذا احتاج الأمر إلى إجراء عملية أجراها، فترى الأمر في ظاهره قسوة لكن في باطنه الرحمة، إنه قد يكون المريض مصابا بجمل فترى الطبيب يقطع ذلك الجمل ويضغط عليه بكل قوة من أجل أن ينظفه، والمريض يتأوه تحته، قد ترى الأمر قسوة لكنه يريد الخير لذلك المريض. أترى كيف يكون جرم الطبيب لو جاءه مريض يبكو له مرضه ويصف له حاله فإذا به يطمئنه ويخبره بأن لا شيء عنده وظل المريض على حاله حتى مات، كيف يكون جرم ذلك الطبيب؟ من ثم فإننا لا نريد أن نقف هذا الموقف الثاني لذلك الطبيب ولا موقف المحامي الذي يدافع عن أخطأ متهمه بحق أو بباطل، وإنما يجب أن نضع الحق في نصابه. إخوة الإسلام، إخواننا المتطرف إذ رد على شبهتهم العقلية التي قالوا فيها ما يفعلونه عند قبول الأولياء والصالحين، لأنه الاستفاع عند ذوي السلطان والوجهاء والملوك، فأصبح القياس قاطعا وواصلا من كل الوجوه. راحوا يقولون: أليس للأنبياء شفاعة؟ بلى. أليس للشهداء شفاعة؟ بلى. أليس للأولياء شفاعة؟ بلى. أن الأولياء له شفاعة. فما سر السؤال؟ قالوا: إذا كانوا يدفعون في الآخرة أفلا يجوز أن يستشفع فيهم في الدنيا؟ ما داموا يشفعون في الآخرة أيسر عليهم أن يكونوا شفعاء في الدنيا أيضا؟ تلك هي الشبهة. الشبهة إذا وضحت. في البداية قالوا: ما يفعل عند قبور الأولياء والصالحين على الاستشفاع الذي يقع في الدنيا. ولما كان قياسا خاطئا باطلا من كل الوجوه، راحوا يقيسون ما يفعلون من دعاء الاولياء او التوسط بهم والاستشفاء بهم على انه كالشفاعه في الاخره. وقد علم ان للانبياء وللاولياء وللعلماء شفاعه، فما دام الامر كذلك فما الذي يفرق بين شفاعه في الدنيا وشفاعه في الاخره؟ فليكن الاستشفاع به في الدنيا قياسا على الاستشفاع بهم في الاخره، وهو ايضا قياس خاص للبارد الكبير، سيما الفرق بين الاستشفاع في الدنيا والشفاعة في الآخرة. فالشفاعة في الآخرة لها شأن آخر تماما يختلف عن الاستشفاع في الدنيا، ذلك أنه إذا كانت الدنيا ملوك ووجهاء وأصحاب الأرض يتشفع لديهم ويتوسط عندهم، فإن الأمر في الآخرة يختلف. إذ لا ملك ولا مالك إلا الله مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، فالأمر بيده وحده. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والشفاعة في الآخرة ليست على نحو يفهمه أهل الإفراط أو أهل التفريط، فمما سليت به هذه الأمة أن أقواما تشددوا في غير موضع التشدد، وفي هذا الباب تشددوا فأنكروا الشفاعة في الآخرة. قال: لا شفاعة في الآخرة، وجعلوا هذا من باب الأماني المرغوبة، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال: هذه الآية قطعت كل قول وفصلت للقضيه، ما في شيء اسمه شفاعة. واستشهدوا بآيات فيها نفي الشفاعة: يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقف على هذه الآية. بعض آيات ذكرت في كتاب الله سنذكرها في بابها إن شاء الله، فذاك باب تشدد وتنفق. عرف عن متعصبين تنوعت لافتاته بغض النظر عن ذكر أسماء تلك اللافتة، وقوم من المفرطين المتهاونين فتحوا باب الشفاعة على مصراعيه على طريق الدراويش. الدراويش يقول ايه؟ قل يا مطين بالنبي، يا جبل النبي، ده النبي هيشفع لنا. فيفتح الباب على مصراعيه مطمئن تماما انه ما دام هو من امة النبي يبعث بالنبي فالامة يشفع لها النبي. ولكن القضية ليست بهذا التطور، فإلا كانت كالأمن من مكر الله. إنما المؤمن إذ يرجو أن ينال شفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو في ذات الوقت يخاف أن يحرم منها، ودائما وابدا يكون بين الخوف والرجاء. وفي يوم القيامة الشفاعة قسمان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أما الشفاعات المنفية فهي الشفاعات المزعومة لغير الله من الأنداد والأرباب والشركاء. فقد زعم أناس من المشركين أن أربابهم وشركاءهم سيشفعوا لهم، فنفى الله عز وجل تلك الشفاعة عن هذه الآلهة التي عبدت من دون الله أو معه. قال عز من قائل: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا فأثبت الله عز وجل الشفاعة لنفسه ونفاها عن كل أرباب باطلة وآيات زائفة سواه. وهو الذي أكده بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم him. شفاعة الأرواح والآلهة التي عبدت من دون الله. أما ثاني الشفاعات المنفية فهي شفاعات الكافرين والمشركين، إذ لا شفاعة لكافر ولا شفاعة لمشرك، كما لا شفاعة لمن عبدوهم من أرباب باطلة وآلهة زائفة، فلا شفاعة لهؤلاء الذين عبدوا غير الله فأشركوا بالله ونرجى ما نرجاه أن يمتلك كثير من عبدة الأولياء والصالحين تحت هذا الباب، وهم الذين فتحوه لأنفسهم على مصراعيه، فيظنوا أنه سيتبع لهم مع أنه كثيرا ما أشركوا بربهم. وقد قال الله جل وعلا عن ذنوب المشركين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أقوام تعددت معاصيهم وتنوعت ذنوبهم كما جاء في ذلك واضحا في سورة المدثر، قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما من ظروف من يحرمون من الشفاعة أقوام لم يكونوا من المصلين، كم نسبة تارك الصلاة في هذه الأمة؟ أناس ينتسبون لهذا الدين يتركون الصلاة بنسبة تبدو على 80%، وربما وقفت مع واحد منهم تدعوه لأن يصلي أو أن يحافظ على الصلاة، قال لك: يا ربنا بالنبي النبي هيشفع لنا. ثم ربنا يقول لهم: قل لتارك الصلاة وقول للذين يخوضون ويرهون ويلعبون، وقول للمجرمين وقاسية قلوبهم والذين لا يفهمون المساكين وأمثال هؤلاء، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهي شفاعة عنهم من فتي، أكد ذلك ربنا بقوله: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا نقبل منها عدل هي نفس الكافرين والمشركين. وكما قال الله ايضا في باب الشفاعه المنفيه: يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون. وتبيين الآية يدل على أن الشفاعة المنفية في هذا اليوم لأهل الكفر والظلم وليست منفية على إطلاقها كما زعم القوم. وهو الذي قاله الله في آية أخرى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إذا بطلت الشفاعة السرية وانهارت معها أمام المشركين ومن على كافلتهم. أما ثالث الشفاعات المنفية فهي أعظم من سابقتيها، إذ نفى الله عز وجل الشفاعة إلا بإذنه، فلا شفاعة بدون إذن الله تبارك وتعالى أو بدون رضاه. الشفاعة لا بد لها من إذن من الله، أيا كان الشافع والمشفع فيه، ولا بد فيها من رضا الله في الشافع الذي يشفع والمشفع فيه، فقد يرضى الله ويأذن لملائكته بالشفاعة ولأنبيائه بالشفاعة، ولكن يبقى الإذن للمسؤول فيه والرضا عنه. ولذا قال الله جل وعلا: ما هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كما قال عن ملائكته: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقارن بين الإذن والرضا في آية أخرى فقال: وكم الشفاعة. ولذلك هذا هو الاسم الثاني الشفاعة المثبتة. وما الشفاعة المثبتة؟ إنها صنفة شفاعة أو شفاعات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعات غيره ممن أذن الله له. شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم تلك التي قررها القرآن وبينتها بالتفصيل سنة النبي عنها عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي خمس أو ست شفاعة. أولاها وأعظمها الشفاعة العظمى بفضل القضاء، والتي أخبر عنها ربنا عز وجل بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقاما يحمده عليه أهل الموقف جميعا. ثم شفاعته صلى الله عليه وسلم في من يدخل الجنة من أمته بغير حساب، وشفاعته في أهل الأعراف الذين سوت حسناتهم بسيئاتهم، وشفاعته في أهل الصغائر ماتوا عليها ولم يتوبوا منها، وشفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن لم يدخلوها ودخلوها إذا دخلوا النار فأخرجوا منها. وسادس الشفاعات يرغبط برفعة الدرجات في الجنة. هذا. وهناك شفاعات غير النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعات إخوانه الأنبياء، وشفاعات من يؤذن له من الملائكة، وثبتت الشفاعة للشهداء، وكذا للصالحين من العلماء. وهناك شفاعة الكعبة، وشفاعة الضياء، وشفاعة القرآن. ثم في مثل الختام تأتي شفاعة الرحيم الرحمن جل وعلا. هذا وتفصيل القرآن في هذه الشفاعات بنوعها متعذر إذ يكون فيه طول، فيأتي تفصيل القول عن هذه الشفاعات في درسنا القادم إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإعانة. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سألت به أعطيت أن تنصر دينك وكتابك سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وانصر نبيك. اللهم ادع عن عرض نبيك محمد. اللهم دافع عن نبيك محمد فإنا عاجزون عن الدفاع عنه. اللهم إن هذا عهدنا لا يقضى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر لك بين يديك، فعاملنا يا ربي بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم ارزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اشف مرضانا من إخواننا وأئمتنا ومشايخنا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم نجح ابناء المسلمين. اللهم فرج كرب اخواننا المكروبين وفرج